عليه السيد دلال الله بفضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. تفضل. قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة: المعنى ليؤمنن بالمسيح قبل موته. يعني إن ما من أحد من أهل الكتاب. نعم. الأولى عائدة على عيسى عليه السلام والثانية على الكتاب. أيوة. وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به، به مين؟ سيدنا عيسى قبل موته، قبل موت الكتاب. نعم. ذلك أنه ليس أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا ويؤمن عيسى عليه السلام إذا عاين الملك. إذا عاين الملك يعني ملك الموت. لكنه إيمان لا ينفع، أو إيمان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار. أسباء يعني هوني. إذا عاين الملك ولكنه إيمان لا ينفع، يعني أن الله صلى الله عليه قال: إن الله لا يتوب على العبد، أو كما قال: ما لم يغرغر. يعني هنا نقول إذا عاين ملك الموت، يعني ترى بيشوف ملك الموت بعد عند الغرغرة ولا قبل؟ هذا هو إمتى رأوا سنة؟ يعني عند الغرغرة بدنا نحمله عند الغرغرة. لكن هذا يعني نسأل الله العافية. هذا مصر يعني حتى رأى الحق، يعني رأى الملك، رأى الموت، يعني كأنه مات. اليهودي يقر في ذلك الوقت بأنه يعني سيدنا عيسى. النصراني يقر بأنه كان رسول الله. نعم. لكن لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في أن الحجاج سأل شهر بن حوشب عن هذه الآية، قال: إني لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب عنه. يعني الحجاج ما رأى الآية كما يعني مفهوم ظاهرة، بده ينظر. هو مؤمن الحجاج قولا واحدا وحافظ كتاب الله. لا يعني هذا أنه ليس بظالم، يعني نسأل الله العافية. فما رأى الآية حسب ما يعني كان يفعل، يعني بيجيب عم يقول: فآمر بضرب عنقه وأنظر إليه في ذلك الوقت، يعني لما بدي أضرب عنقه، يعني لأنه عندما رأى الملك لما بدي يضرب عنقه يظهر الملك الموت يصير عنده، يعني أسرع من السيف حرك الموت، يعني عاينه فبدأ يؤمن. فلا أرى منه الإيمان، فلا أرى منه الإيمان. يعني كيف فلا أرى منه الإيمان؟ الإيمان هو بالقلب وليس باللسان. يعني ما رأى يعني بوادر عليه الإنسان، قالوا ما فيك يظهر على فيك، من سر سريرة ألبسه الله رداءها. عندما الإنسان يؤمن تتغير ملامحه، سير شيء وشاف شيء يعني ما يشوفه يتغير أبدا. فقال له شهر بن حوشب: نعم. إنه حين علم أمر الآخرة يخبر بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله ولا يعني هذا قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا آيات ربي، هذا ملك الموت، يعني شاف ملك الموت. هي آيات ربي وبعض آياته، بس هم بعض آياته صحيح. خلينا أخذ بعض آيات ربك، شو آيات؟ ما بنافي إنه تكون هي، وهذا من آيات الله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني حتى شو يعني ننظر للآية ونطبق الآية بحسب ما يعني ما يقولون، حتى نوفق مع الحديث. يعني لا ينفع نفسا إيمانها، أما الحديث يعني ما لم يغرغر حديث. لذلك في من يقول يعني أنه فرعون ينجو آمن يعني. نعم سيدي، ما كنت مقصود الحجاج يعني السؤال أنه يؤمن بسيدنا عيسى. الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بسيدنا عيسى قبل أن يموت، قبل أن يقضى عليه بالموت، يعني ينتهي من الحياة، هذا الكتاب اليهودي أو النصراني. فالحجاج كان يؤتى له بالأسرى فيجيب الأسير ويأمر بقطع رقبته، فعندما يريد أن تقطع رقبته ينظر إلى الحجاج صار معه شيء، يعاين يشوف تفسير الآية مشاهد يعني بالفعل، يشوفه ما تحرك وما تغيرت ملامحه أبدا. والإنسان إذا صار عنده شيء بنفسه يعني ما فيك، مثل ما قال يعني يظهر على فيك يظهر عليك، يعني إن كان خوف بيطلع يبين، إن كان يعني فرح يبين، إلا ما يظهر. واسم البشرة يعني تعطي يعني عن ملامح الإنسان وعن ما يعني ما في قلبه، يشوفه ما تحرك أبدا، مع أنه صار معاينة يعني شوفه فعلا للآية. ولما بده يقطع رقبته السياف قدامه، وهذا مؤمن أنه حينقتل يعني يقتل، ما يشوفه يتحرك، يعني ما يشوفه يعني يتغير فيه أي شيء. وربي قال: إلا ليؤمنن به قبل موته. فشلون هالآية؟ والحجاج مؤمن مو كافر، فمعناته عم يقول عن نفسه أنا ما فهمت الآية. فسأل يعني شهر بن حوشب: ما هي؟ نعم. فيؤمن به ولا ينفع. فقال له الحجاج: يعني إيمانه يعني يؤمن لكن لا ينفعه، طالما لا ينفعه لا يتأثر بنفعه حتى على وجهه يعني، ولا ريحة الإيمان يعني شاء. يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه. نعم. وقال له الحجاج: من أين أخذت هذا؟ نعم. قال: أخذته من محمد بن حنفية. نعم. قال له الحجاج: أخذت من عين صافي. نعم. لأنه من أبيه الله يرضى عنه، سيدنا علي يعني. هذا يعني عندما عاين الملك يعني عاين الموت تمام ولو لم يغرر. يعني عندما عاين الملك عاين الموت خلاص انتهى يعني. أسلم على الإشكال القائم يعني. إلا إذا هي بتكون يعني مخصوصة بأهل الكتاب يعني عاش دهره وعمره يكفر ويدعي الدعوة الكاذبة عن سيدنا عيسى ابن الله أو ما يعني ما يقوله. عندما نظر الملاك يعني ربي سبحانه وتعالى يريه الحق حقا يعني حقيقة عيانا بس الصيف ضيعت اللبن ندم البغاة ولا تساعة من دمي خلاص راح. هلا بيحكي روي عن مجاهد أنه قال ما من أحد من أهل الكتاب إلا ابن عيسى عليه السلام قبل موته. يؤمن بعيسى قبل موته مثل ما قال يعني نفس الكلام الأول. نعم من أجل ذلك يعني والأصل يعني الشيخ الله يرحمه قال وروي عن مجاهد أيضا لازم لأنه التفسير هذا نفس التفسير الأول لذلك بده يجي بأكد عم يأكد المعنى الأول إيه ما قال لكن في زيادة في زيادة لم تكن في يعني الكلام الأول قال إلا يؤمن بعيسى قبل موته نفس الكلام اللي ذكره قبل لكن هون فقيل له من أجل هذه الزيادة أتى بها. نعم فقيل له أو احترق أو أكله السبع يؤمن بعيسى فقال نعم. وقيل إن الهائين جميعا لعيسى عليه السلام وقيل إن الهائين من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل يعني موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يوم القيامة ليؤمنن به سيدنا عيسى قبل موته ليؤمنن به بسيدنا عيسى قبل موته قبل موت سيدنا عيسى نيك قبل موته أهل الكتاب لسيدنا عيسى قبل موته قبل أن يموت هذا الكتابي هون التنتين لسيدنا عيسى وإن من أهل الكتاب يعني وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بسيدنا عيسى قبل أن يموت سيدنا عيسى لأن سيدنا عيسى هو في السماء ما زال على قيد الحياة. نعم أنا لا يؤمنون به من كان حين نزوله يوم القيامة منقول هو آخر صحابي يموت سيدنا عيسى آخر صحابي يموت لأنه رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم لا يؤمنن به بسيدنا عيسى من كان حيا هناك يعني عند نزوله يوم القيامة حين نزوله يوم القيامة يعني نزول سيدنا عيسى من علامات القيامة الكبرى يعني خلص يعني الدنيا خلصت عن ضبي سأل الله العفو والعافية. نعم إيه هناك يعني العلامات الكبرى عندها نسأل الله العافية، يعني الإنسان ما يقبل منه إيمان. نعم. روى عن يزيد بن يزيد. روى يزيد بن زريع عن رجل عن الحسن في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى. هذا يعني أن هاتين تعودان سيدنا عيسى به سيدنا عيسى قبل موت سيدنا عيسى. إيه. الله إنه لحي عند الله الآن، ولكن إذا نزل آمن به أحوى على الضحاك وسعيد من الموت. كثير منهم الآن من سيد عيسى بن يوسف بن يرجع مخلصه. إيه. كم هنا بيقولوا أنه صاحبون في من يعني أشكال ألوان فرع. نعم. أسماء الكلام يعني عندما ينزل السيد بن عيسى معناتها لا ينفع نفسا إيمانها يعني. يعني أنه والحديث هو يعني إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، وهناك باب للتوبة عرضه عرض السماوات والأرض، باب توبة إن الله يقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. نعم. سيدنا عيسى من علامات القيامة الكبرى. نعم. وقيل ليؤمنن به أي بمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني الأحاديث بتخصص بعضها يعني ما لم تطلع معناه تولوا عند سيدنا عيسى من يؤمن به يعني وعاش إن شاء الله ينفعه إيمانه. نعم. هلا كلام تاني. وقيل ليؤمنن به أي بمحمد عليه الصلاة والسلام. وين بس ذكر النبي ليؤمنن به برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، ما في ذكر به ضمير على إيش؟ نحن عم نتكلم على سيدنا عيسى، هون عود الضمير على سيدنا محمد. شو قال؟ وإن لم يجري ذكر لأن هذه الأقاصيص يعني كل ما تكلمنا فيه بالنسبة لسيدنا عيسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أنزلت عليه على رسول الله، والمقصود الإيمان به صلى الله عليه وسلم كل السياق. والإيمان بعيسى يتضمن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، أي الأخرانية الإيمان بعيسى بتبقى لعيسى وهو إيمان بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجوز أن يفرق بينهم. ما تفرق. نعم. إن في منهم يعني ما ينكرون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء يهود أو نصارى، لكن بيقولوا يعني أرسل إلى العرب. إحنا نبينا بيقولوا نبي يعني سيدنا موسى وسيدنا عيسى، هذا محمد بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيقولوا، لكن أرسله الله نقول أرسله الله إلى الناس كافة، يقولوا إلى العرب كمان بيقولوا الله يميتنا على دين الحق. في منه دين الحق بدك يقول له دين الإسلام، بيقولوا الحق لأنه هن دينهم الحق، يعني بتلاعبوا. لذلك بنقول له قل يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبرئت من كل دين يخالف دين الله. ورب قال إن الدين عند الله الإسلام. نعم. ومع ذلك يعني إذا كان قال كل هالكلمات ولا يعتقدها فكافر، يعني قالها خيفة السيف، يعني بيحكي كله بيحكي، وإذا بقلبه ما أذعن هذا غير مؤمن كافر. نعم، ذلك اللهم آمنا بك وبكتابك وبرسولك وبكل ما أمرتنا أن نؤمن به، آمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبكل ما جاء من عند رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. وقيل ليؤمنن به أي بالله تعالى قبل أن يموت. وقيل به ليؤمنن به بالله أي بالله تعالى قبل أن يموت، ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة. والتأويلان الأولان أظهر به بسيدنا عيسى. نعم. كيف بصير على الظاهرة يعني لا يؤمنن به قبل موته؟ يعني شوف سيدنا عيسى كله يؤمن سيدنا عيسى، إيه لا دعيه الله. هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لينزلن، يعني والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا، فلا يقتلن الدجال ولا يقتلن الخنزير ولا يكسرن الصليب، فتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. إيه؟ واقرأوا شو قال. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال أبو هريرة قبل موت عيسى، قبل موت عيسى، قبل موت عيسى. فعلا يعني لأنه فلا يقتلن الدجال، معنى ذلك بعد قتل الدجال كل هذا يكون، أما قبل قتل الدجال لا، أنه يتبع الدجال أمة كثيرة، والمؤمنون يخافون ويلتجئون يعتصمون بالمساجد، ويكون الحقيقة طعامهم الذكر، أنه التموين كله بإيده والقوة كله بإيده، حتى يقتل سيدنا عيسى، عندها يعاين الناس سيدنا عيسى ويؤمنون به أجمع. هذا من نحمل الحديث بعد قتل الدجال، وبين يدي الدجال دجاجلة. الله يمكننا من رقابه إن شاء الله. كثير دجاجلة يعني هذا عم يحكوا، هذا ما بدنا نسميه، يعني هذا اللي طالع كتاب يعني، واللي عم يتكلموا بالتفاسير وغيرها، يعني هالدجاجلة يعني شفت على التلفزيون هيك صدفة عم تفرق قناة اسمها التنوير، 5 4 و5 وهم كلبوه، يعني 4 رجال و5 امرأة، ومن بيناتهم شو اسمه البنا، عمه او ابن عمه قريبه لحسن البنا، عميد كلية الادب بالاسكندرية، عم يتكلموا كلام والعياذ بالله، هيك عم يتناولوا على يعني على الشاشة. قال له القرآن يا أخي عظيم، كتاب عظيم والله، بس ديكتاتوري، بس ديكتاتوري. بقى لذلك يعني ما بصير، يعني لازم نتكلم نحن. هديك شو قالت له؟ لا منيح، بس نحن الأسباب النزول لازم نلغيها كلها، مثل ما هن بيفهموا نحن بنفهم، لازم نحن نفسر القرآن. هذول دجالون هذول. وهذا الذي طالع كتاب وعورة المرأة المايو البكيني هيك بحكيها يعني كتاب الأدعو طالع يعني وبتكلم من هالدجال هذول الدجالون هذول كتار هذول الدجالي سأل الله أه؟ هو عم يصور على التلفزيون وهو عم يجيب أدلة وجيب كذا وجيب كذا لذلك اللي ما بيجي على الجامع يعني يبقى بعيد قد ما لذلك الله فرض الصلوات الخمس يعني فرضها وجعل مجيء للمسجد يعني عند أستاذ الحنابلة فرض عين أقل شيء يوم الجمعة يعني. نعم هلا هالمعاني كلها كأنه فقدت هلا نفوت على الجامع مثل يعني مثل شو بدنا نقول مثل عادي فوت واحد كل واحد بصلي تقول له السلام عليكم كأنك سلمت على العمود ممكن يقول لك ايه السلام عليكم ايه شايفك احكيهم شوف شو عندك اشكال تكلم يعني بده يعني حركهم كلهم يعني والله انت الحمد لله تحدث من نعمة الله لكن ما هذا بيجي يعني بيرود يعني الجامع من الجيران الا عنده مشكلة على الابصار ابدا اي واحد متناول يعني كلهم كلهم تحركوا يعني أما والله نصلي ونطلع شو عم نسوي شو عم نسوي يعني نسأل الله العافية يعني ظواهر يعني يندى لها الجبين يعني يوم تركيا يعني الواحد عنده يعني مع ابنه أي صار له عنده إجلت محل هي يعني إلو ما إلو يعني في أخذ ورد يعني يعني المهم إلون 5,000 و5,000 فرق حساب يعني رايح رافع دعوة إنه قال أنا إلي عنده دين 5,000 لذلك بده عليها فايز كله كاتب فايز فايز فايز فايز كل شهر فايز فايز قلت له طيب شلون كل واحد اي واحد يعني بيدين واحد بيقول الي عنده قال لا في قانون بيقول له طالما هذا الانسان عليه دين وسوى الدين ايه هذا صار عليه الربا يعني فايز اي انسان له عند انسان دين ورفع عليه دعوة بصير عليه فايز نسأل الله العفو والعافية ودرهم ربا أشد عند الله من 36 زنية درهم ربا يعني ندخل على الجامع الشاهد ومنطلع ما في شيء حكيت لكم يعني عم تشتري من عند ابني يعني زد له محا ديرتين ما محا ولا هو مع فراطة ولا هي قالت له بكرة وعطيك كاون ثلاثة شو ثلاثة قال له ليش ثلاثة ثلاثة عمل لي قالت له لا ما لك دين طالما صار دين بدي أعطيك كاون زيادة مش على هالقصة يعني الجاهل فيها أمر من أكلها قال لي والله قوم جاهل من هدول تبع الملايا يا حبيبي ما بعرف شو عم يتعلموا شو عم يتعلموا الله يدفع عنا البلاء أسأل الله والله يا الرجل أنا بقول يعني يا الرجل الله بجاه النبي مكنه ويجري خير على يده لو لم يكن في تركيا من زمان ضربت الزلازل أنهى الدراسات كل ما بنتبه لها ولا بلتفت لها لكن لما بيكون في حاكم يحكم بكتاب الله، الله بيرفع البلاء، وجود هالرجل عم يرفع البلاء. اي والله، وان كان مثل ما قلت الانسان مو خير كله، مو شر يعني كله، هذه حسناته اكثر من سيئاته، هذا انسان جيد. والرجل يعني ظرفه يعني صعب، بس يكفي انه ينادي يعني ويفتح المساجد وينادي بالقران وينادي. فعل ما فعل يعني مثل ما قلنا انه بدنا نشوف ليش هيك صار. حدا رجع قال ليش هيك صار؟ بس بنعرف انه منع الكمالك، منع عشان هجروا. يا هل ترى مو في شريحه منهم كثير تكفر؟ هدول اللي طالعوا، سمعت قال 15,000 شاب طلعوا كلياتهم راح، او 20,000 كلهم شباب. عم نسمعهم ولا لا؟ هلا هو اللي جابوا البلاء لتركيا. وفي اشد من هذا الذنب؟ في اشد من هذا الذنب؟ حدا قال هذا الشيء؟ كلهم قالوا عم يعمل يقبض الناس. طيب حدا حكى انه قال هدول لك كفر جيه؟ هدول كلهم دائم بيشكوا. سألوا عن مساكن الشباب هدول، يعني مساكن شبابي، بيقول لك في كفر ولا لا؟ وشو بدك اشهد من هالمعصية؟ يعني نسأل الله العافية، لو جيبوا عم يجيبوا بغايا أكثر من هيك، وخمر وكذا، مو مثل الكفر، مو مثل الكفر. ما هذا كله قال خلاص عم يطالع الشباب وغيره، بس هدول شو قصة هدول الشباب؟ يعني نسأل الله العفو والعافية، مرتدين هدول صاروا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالله يردنا إلى دينه ردا جميلا. الشاهد يعني أنه عم يشوفوا، نعم يشوفوا، بس لا بينزل على الجامع. إذا نزل على الجامع صلى وامشي ما بيصير يعني، وبدأ يعني مسؤول هذا العالم يعني العلماء ورثة الأنبياء، يعني بده يقول افعل لا تفعل العالم، وعمره إن شاء الله ما حدا يسلم عليه حتى، وعمره 60 عمره، هل عاوز حدا يعني فعلا؟ يعني والله الحمد لله، يعني دائما كنت هيك يعني أغنى الناس بدمشق هن اللي بيصلوا جامع الحسن، أغنى الناس بدمشق كلها. إيه والحمد لله يعني كله بقله بذاته يعني، ولا أبدا يعني بده الإنسان بده يحكي العالم يعني ورث يعني وارث النبوة، هيك الأصل. الله بجاه النبي يكرمنا، ولتكم منكم أمة. أما نحط التلفزيون خلاص يعني درس نسمع التلفزيون. الله يرحم سيدنا الشيخ حزام، بدك تجي يا حزام، بدك تجي تقعد قدامي. هالصيدة هالسلسلة هاي سلسلة شريفة، لما تقعد قدامي عم تاخذ شيء ما بتستطيع تحصله من التلفزيون. نعم الله يرحمه. نعم سيدي. تقديم كان عند سيد الكويت، وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به. تقدير الكوفيين، وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن به. في القرآن يرمى فيه الحذف الموصول، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. وتقدير هذا يعني وإن من أهل الكتاب، ما من أحد يعني، ما إن بمعنى ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. وتقديره في وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن به، إلا من ليؤمنن به. وقال وفيه قبح، ليش؟ قال لأن فيه حذف الموصول، الموصول هو ما حصل بعض الموصول فكأنه حذف بعض الاسم يعني ما بده على كل حال. نعم. قوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه. قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الربا بكل عند كل الشرائع محرم. لا وهلا أكثر شيء ما شرب إذا ظهر الربا والزنا آذن الله في بلد آذن الله أهلها بالخراب. ورب قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله في قراءة حمزة فآذنوا بحرب. شو معنى فآذنوا؟ يعني أعلم يعني قولوا للناس بدها تخرب البلد وهلا كله يعني ينتج. طيب وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، قال الزجاج هذا بدل من فبما نقبل. طيبات ما نصه ما نصه في قوله ما نصه في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. طيبات وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وقدم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى الإخبار عنه بأنه سبب التحريم. بصدهم عن سبيل الله أي وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل كله تفسير للظلم الذي تعاقوه، وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده. قد مضى في آل عمران اختلاف العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوال، هذا أحد. الثانية، قال ابن العربي لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربا وأكل المال بالباطل، فإن كان ذلك خيرا عما نزل على محمد. بس مخاطبون هم بشريعتهم هم على إن كان يعني بياكل أتلي على الكفر وأتلي على ترك الصلاة. فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمة. وإن كان خبرا عما أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام في التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا، هل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظن الطائفة أن معاملتهم لا تجوز، وذلك لما في أموالهم من الفساد. من هذا الفساد. يعني في ربا كثير يعني. تخبيص يعني. صحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم. قام الدليل القاطع على ذلك قرآن وسنة. قال الله تعالى: أطعام الذين أوتوا الكتاب حلا لهم. وهذا نص، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ومات وذرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله. والحاسب لباء الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب. قد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليه تاجرا، وذلك من سفره أمر قادر على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. فإن قيل كان ذلك قبل النبوة، قلنا إنه لم يتدنس قبل النبوة بالحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذر عنه إذ بعث، ولا منع منه إذ نبه، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، وقد كانوا يسافرون في فك الأسرى، فذلك واجب. كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب وقد يكون ندبا، فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح. حاجتي وتقبل منا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع حقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.